الوش التاني بان طلع كداب واناني. اوبتي او سذاجة بصدق منك اي حاجة، سنين مخدوع فكرك عايش عشان فاكرني هصدق لما تقول وحشاني.